أنا يا إلهي ما عبدت سواك، أنا يا أحببت ذكرك والتقت بمشاعري، أحببت ذكرك والتقت بمشاعري، في وبحسبي يا الله ما أعطيتني، من زخرف الدنيا وزاد عطاك، وبنعمة التقوى ملأت جوانحي، وكساني بالإيمان فيض سناك، أوجدتني ورزقتني، أوجدتني ورزقتني ورعيتني، لولاك من ذا الذي يحيي العباد سواه، من ذا الذي يرزقهم كل العالمين. في كل شيء